بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فبداية مرحبا بإخواننا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الملتقى في موازين حسناتنا جميعا، أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله سنتناول بإذن الله عز وجل دراسة منار السبيل. سنبدأ إن شاء الله بكتاب الصيام، وإذا انتهينا منه قبل رمضان إن شاء الله ندخل في باب أو في كتاب الزكاة بإذن الله عز وجل. بداية الإخوة الكرام، من نسخة الكتاب دي أخبارها يا شيخ، نسخة جيدة ولا نسخة فيها أخطاء ولا إيه أخبارها؟ هو أفضل نسخة في منار السبيل النسخة اللي الشيخ أبو إدريس محققها، معرفش الإخوة طلعت عليها ولا لا. في نسخة للشيخ أبو إدريس، عارفين طبعا الشيخ أبو إدريس، الشيخ محمد بن عبد الفتاح حفظه الله، فالنسخة بتاعته أفضل نسخة حقيقة، لأنها الشيخ بيعتني جدا بلفظ المتن، يعني بالأخطاء المطبعية أو يعني تحقيق المتن، فده شيء مهم جدا. يعني معظم النسخ طبعا، أنت قبل ما تشتري الكتاب المفروض أي كتاب تسأل عن أفضل إيه الطبعات بتاعته، لان في طبعات بتبقى مليئه بالاخطاء والخطا، انت ممكن في بدايه طلبك لا تدرك ان هذا خطا، فبالتالي تقع في فهم ايه خاطئ نتيجه لهذا الخطا. فيعني الاخوه تحاول ان تتدارك هذه الاخطاء، بانها قبل ان تشتري الكتاب لابد ان تسال اهل الاختصاص عن افضل طبعه لهذا الكتاب. وده خطا كبير جدا بيقع فيه الاخوه لما بييجوا يشتروا الكتاب، لا يسالوا عن الطبعات الموجودة. ومن الممكن يبقى الفرق في الأسعار، يعني بعض الإخوة يقول لك الكتاب ده رخيص، أصل الطبعة دي رخيصة، فكرة مش دي رخيصة وإيه وغالية، الفكرة أن الطبعة دي صحيحة وسليمة أم بها أخطاء يعني تؤثر تأثيرا شديدا في المعنى. فالإخوة تبقى حريصة على هذا إيه هذا الأمر. إن شاء الله بإذن الله عز وجل إحنا طريقتنا يعني مش ليس الطريق في التدريس طريق واحد، بمعنى أتحدث وأنتم تستمعون وفقط، لابد يكون فيه إيه؟ حوار؟ لا مش حوار، إحنا مش هنتحاور في تجاوب بالضبط كده، لابد يكون فيه إيه؟ في تجاوب، في يعني صحصحة يقظة، مبقاش الإخوة نايمة، أو زي ما يقولوا إيه في وسائل الاتصال الحديثة، إن هو مبقاش الموضوع one way، طريق واحد، اتجاه واحد، الكلام فيه اتجاه واحد، ولكن عايزين الكلام يبقى فيه في اتصال بين الايه بين الطرفين ان شاء الله باذن الله عز وجل. ان شاء الله احنا هنتناول زي ما قلنا كتاب منار السبيل، ومعاه باذن الله عز وجل البلوغ، متن بلوغ المرام، متن بلوغ المرام اللي هو المين الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر. بلوغ المرام طبعا مشروح شروح كثيره، اشهرها سبل السلام، ويعني الكتاب أو هذا المتن اعتنى به كثير من أهل العلم. فإن شاء الله سنأخذ الأحاديث من بلوغ المرام فقط، مجرد بس حفظ الأحاديث وما أشكل فيها، إذا كان فيها إشكال ولا حاجة الإخوة تفهم المعنى فهما عاما. وهنتناول هذه الأحاديث بالشرح خلال كتاب منار السبيل إن شاء الله عز وجل. الفقه، أنتوا عارفين أن في مدرستين في الفقه، هما مدرستين ولا أكتر؟ احنا هنا عايزين نتجاوب، مدرستين ولا اكتر؟ الحديث والرأي. طب بس كده مفيش رأي ازاي في الفقه يعني؟ لا انا اقصد في تدريس الفقه، في تدريس الفقه هناك دراسة الفقه عن طريق المذاهب، اللي هو زي كتاب منار السبيل، زي كتاب زاد المستقنع مثلا، في كتب الحنابلة وفي كتب تانية في الايه في المذاهب الاخرى حسب الكتاب المعتمد أو غير المعتمد في المذهب. دي طريقة مذهبية اللي هي بتدرس الفقه على أقوال المذاهب. في طريقة أخرى، طريقة الـ بيسموها فقه الإيه؟ فقه الحديث. فقه الحديث إن هو يدرس الفقه عن طريق الكتب التي تورد الأحاديث وتستغني عن ذكر أقوال الأئمة، زي كتاب إيه؟ بلوغ المرام على سبيل المثال، أو كتاب إيه تاني شهير؟ نيل الأوطار للشيخ الشوكاني رحمه الله. وإن كان نيل الأوطار نهي الأوتار بيشرح وبيرد يورد أقوال الفقهاء وأقوال الأئمة في أثناء شرحه. فدول مدرستين تجد أصحاب المدرسة ديت يرون أن أنت لما درستش الفقه بهذه الطريقة لن تحصل شيئا، وأصحاب المدرسة الأخرى يرون أنك إذا درست أو لم تدرس الفقه بهذه الطريقة لم تحصل شيئا. والحق أن الأفضل أن نجمع بين إيه؟ بين الطريقتين. والحقيقة أن كلا الطريقتين توصل، بس بشرط إيه؟ الانتظام والسير فيها إلى نهاية الطريق، المتابعة. لكن بعض الإخوة زي كان الشيخ بسحق يعني يضرب مثال لبعض الإخوة، يقول لك يجي بالليل بقى يفتح يطلع الكتب، يبدأ عايز يذاكر بقى، يبدأ يفتح المكتب يجيب كتاب يقرأ صفحتين، لا لا الكتاب ده إيه النظام بتاعه مش كويس، يروح حطه في المكتب وجاب إيه الكتاب التاني، وهكذا دون وينتهي الليل به أو ساعات طوال ولم يحصل شيئا. ده بيقول عليه الشيخ صالح علي الشيخ، بيقول عليه بيسميه إيه؟ طالب علم. ينفع نسميه طالب علم؟ لا، بيقول عليه متذوق. ده اسمه تذوق، ما اسموش ايه؟ ما اسموش طلب علم، اسمه ثقافة. ان انت تقرأ بعض الصفحات من هذا الكتاب وبعض الصفحات من كتاب اخر، دي في حقيقة الامر ليس دراسة، ليس طلب للعلم، ولكن ايه؟ ثقافة او تذوق، ان انت تاخد من هذا الفن شوية ومن هذا الفن شوية. ما ينفعش، هذا لا يحصل شيء ولا يؤدي الى نتيجة. فالمقصود ان في الدراسة، دراسة الفقه، الاقرب المدرستين لطريقة الأئمة القدماء وما عليه حتى كبار المشايخ في هذا العصر هي طريقة فقه الايه؟ المذاهب. ان انت تدرس فقها مذهبيا، وشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله يوصي بذلك بشدة، يقول لابد من الاخ للإخوة في بداية دراسة الفقه ان يدرس مذهبا، لابد من دراسة كتابا مذهبيا. ليه يا أخوانا الكلام ده؟ لأن الكتاب المذهبي يضبط لك المسائل. وكان الشيخ، لا أذكر الشيخ الجبرين أو غيره، كان بيسأل عن مسألة فقه الحديث، بيقول له ما رأيك في مدرسة فقه الحديث؟ فقال ليس هناك ما يسمى أو بمدرسة فقه الحديث أو مدرسة فقه الرأي أو فقه الدليل، أقصد فقه الدليل، لأن كل الأئمة الفقه عندهم مستنبط من إيه؟ ها؟ من الكتاب والسنة والإجماع وغير من أدلة الشرع التي يستدل بها الأئمة. فكلهم يستدلون بالحديث. وهل أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم من أئمة الإسلام يستدلون على مذاهبهم الفقهية بالإنجيل أو التوراة؟ يستدلون بالكتاب والسنة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل لأبي عبد الله أو الإمام الشافعي رحمه الله، قيل له لما قال حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتقول به يا أبا محمد؟ قال أتراني أشد على وسطي زنارا. إيه هو الزنار ده؟ جزاكم الله خيرا. الزنار ده بتاع القساوسة. فبيقول له أتراني أربط أشد على وسطي زنارا، يعني أنت شايف أن أنا لست بمسلم عشان خاطر أنا تقول لي أخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ فبعض الإخوة بيسيء للأئمة إذا ادعى أنهم لا يعملون بفقه الحديث. فالحديث هو مقدم عندهم بعد الكتاب، الكتاب والسنة، وهما وحي كما هو معلوم يستدل بهما، وهما مصدر التلقي عند المسلمين. فالمدرسة دي أخواننا بقول لك معظم أئمة الفقهاء مشايخنا الكبار بيوصوا بدراسة الفقه عن طريق الفقه المذهبي، أن تدرس الفقه على طريقة مذهبية أولا، ثم إذا اشتد عودك وعلمت أقوال أهل الأقوال المذهب، وعلمت بعد ذلك يعني حفظت من الأحاديث والفهم وأصول الفقه وغير ذلك من الأدوات اللازمة للترجيح، لك أن ترجح أو تأخذ بالأرجح من أقوال أهل العلم. تنظر بين أقوال أهل العلم، تعرفين رتب العلماء، هناك العالم وهو الذي يستطيع أن ينظر في الإيه؟ في الأدلة مباشرة، يستخرج منها الحكم الشرعي مباشرة، وده يحرم عليه التقليد. يعني العالم الذي يستطيع أن ينظر في العلوم في الأدلة مباشرة يستنبط منها حكم الشرع، فهو لا يحل له أن يقلد غيره. لذلك يعني تجد هناك الاختلاف بين أهل العلم حسب الايه الأفهام. ونقطة الاختلاف دي مهمة جدا الإخوة، لابد أن تدركها، لأن بعض الإخوة في بداية الطلب يتعجب ويتحير لماذا اختلف أهل العلم، لماذا الشافعي يخالف أحمد أو يخالف مالك أو مالك يخالف أبي حنيفة، لماذا هذا الاختلاف بين الفقهاء بين العلماء والمصدر التلقي واحد. لذلك لابد الإخوة لابد أن تقرأ كتاب رفع الملام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عارفينه الكتاب ده بتاع مين؟ الكتاب لمن؟ كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو كتاب رائع ممتع، لابد الإخوة أنها تقرأه قراءة لتأني وفهم، ويعني تعرف ما هي أسباب الخلاف بين أهل العلم، فتحسن الظن بالعلماء، تحسن الظن بالعلماء. إحنا عندنا مثال شهير مثلا يوضح لنا ذلك الاختلاف وأسبابه بين الصحابة، يعني قصة قتال أهل الردة. سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب استدلوا على ذلك بإيه؟ ها؟ أيوة أيوة عبد عمر بن الخطاب يقول له أتقاتل الناس؟ أتقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن فعل ذلك فقد عصم دمه وماله إلا بحقه. فقال الإيه؟ الزكاة حق المال، فاستدل بالإيه بهذا الدليل، مع أن الحديث ده مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة صريحة رواه عبد الله بن عمر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا سبب الخلاف أن الحديث أو اللفظ لم يصل إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رغم ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فده سبب من أسباب الاختلاف أن الحديث لا يصل، قد يصل الحديث إلى الإمام مالك ولا يصل إلى أبي حنيف. لذلك سميت مدرسة أهل العراق بمدرسة الرأي. لماذا؟ لقلة الأحاديث التي اعتمدوا عليها. برضو لماذا؟ هل لأنهم كانوا يرفضون الأحاديث، يرفضون الاحتجاج بالأحاديث؟ لا، حشاهم ذلك، ولكن كان الإمام أبو حنيفة كان يقول أن هناك كذابين كثر في أهل العراق، الكذب منتشر في أهل العراق، فكان يعني يقدم رأي على العمل بحديث يظنه كذبا أو حديثا ضعيفا، لكن إذا كان حديثا صحيحا فهو يعمل به. والكلام عن الأئمة الأعلام في وجوب العمل بالحديث الصحيح إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام مستفيض. الإخوة ترجع لي فين؟ لمن أراد أن يرجع لكلام العلماء والأئمة القدماء في وجوب العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما الشعار أو القول المأثور إذا صح الحديث فهو مذهب ده عن مين؟ الإمام الشافعي، ويروى عن غيره من أهل العلم. الكلام ده مقدمة كتاب إيه؟ تلاقي الأدلة أو الأقوال هنا مستفيضة فيها. أيوة، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله رحمة وسعة، تلاقي فيه الكلام ده مستفيد، ترجع عليه فعلا تستفيد جدا جدا جدا. في الإخوة، الإخوة بتسجل الحاجات اللي قلناها دي عشان هنسأل الإخوة بعد كده في الكتب دي إن شاء الله، دي هتبقى قراءة إجبارية، لأن الوقت لن يتسع لنا أن احنا نقرأ كل هذه الأمور مع بعضنا البعض. يبقى عندنا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكتاب إيه؟ المقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يبقى هناك بقى في الطريقة تدريس الطريقة بالفقه المذهبي، بعض أهل العلم أو أكثرهم على أن أنت تدرس الفقه على مذهب واحد لا تحيد عنه، يعني هتدرس مثلا الفقه على المذهب الحنبلي يبقى هتدرس إيه؟ أقوال المذهب الحنبلي وخلافات المذهب الحنبلي في داخل المذهب فقط، مالكش دعوة بقى بالفقه الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي ولا فقه الإيه غيره من أهل العلم، أنت عليك أن تلتزم بهذا الكلام، ويكون دراستك أيضا للفقه في هذه الحال دراسة مرتبة وفق الكتب المعتمدة في الإيه في المذهب. يعني مثلا كتاب منار السبيل ده كتاب معتمد في المذهب ولا لا؟ كتاب إيه؟ لا، غير معتمد. كتاب فقه كتاب منار السبيل لا يتحدث عن مذهب عن الرأي المعتمد في المذهب، لا يمثل ذلك. مسألة ديت عشان بس الاخوه تبقى عارفاها. ده بقى المدرسة الثانية بقى اللي بيدرسها اللي بيدرس بيها مين اشهر حد عندنا هنا في مصر وفي اسكندرية خصوصا، الشيخ احمد حطيب، بيشرح منار السبيل بطريقة الايه، بطريقة الترجيح. بيقول لك الراجح عنده، تمام. برضو الإخوة مهم جدا ان احنا يعني نفهم الحاجات دي، لان الامور ديت يعني محتاجينها ان شاء الله في مسيرتنا. الشيخ احمد لما بيرجح لك بين القولين، يعني مثلا يعني في كتاب الطهارة مثلا ويقول لك ان الماء الذي لقته النجاسة، انتوا عارفين في فرق بين في خلاف بين اهل العلم اذا كان الماء قليل ولا الماء ايه كثير، ده اذا تغير ولا لم يتغير، الخلاف فين؟ في حالة انه ايه لم يتغير، تمام، ففي خلاف. لكن لو تغير الاجماع على انه نجس، اذا لم يتغير في خلاف حسب الايه القلة والكثرة. فهنا ده الخلاف لما بيشرحه لك الشيخ احمد يجيب لك ادلة الفريقين وبعدين يقول لك في الاخر الراجح كذا. وراجح عند مين؟ راجع عند مين؟ عند الشيخ احمد، تمام. ممكن يكون مرجوح عند ايه؟ عند غيره. وده مش مذهب الامام احمد، مش قصدي مش مذهب الشيخ احمد، يعني ما فيش بعض الاخوه يقول لك مذهب الشيخ احمد حطيبه كذا، مذهب الشيخ ياسر كذا. هي المذاهب بقت سته؟ لا، مشايخ ما بيقولوش كده ولا يدعوا لانفسهم ذلك. ده بيبقى خطا في الفهم من بعض الاخوه، وتلاقي بقى مسائل فيها طحن بين الاخ ده والاخ ده. لا، ده الشيخ احمد قال الكلام ده هو الراجح، يبقى ده الصح والتاني غلط. لا، هناك فرق بين الراجح وبين الايه الصحيح. لما اقول ان ده الراجح معناها ان المساله فيها خلاف ايه سائف، يسوغ احد القولين، لان كلا الطرفين له ايه نظر في ادله والادله تحتمل. لكن ما يجي بقى تقول يقول لك والصحيح كذا، يعني مثلا مساله نكاح الولي، نكاح المراه بدون ولي، الخلاف فيها ايه؟ لا يسوغ لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك العلماء لم يجعلوا النكاح بدون إذن الولي زنا لشبهة إيه؟ الخلاف. معايا إخوانا الكلام ده صعب ولا المفهوم ولا إيه الأخبار؟ فهنا الخلاف هنا، فيقول لك والصحيح إن إيه؟ أن نكاح المرأة بدون إذن وليها إيه؟ باطل. مش والراجح، إيه الفرق؟ يبقى لما تقرا والراجح كذا تعرف المساله ايه محتمله فيها خلاف من اهل العلم، لما تقرا الصحيح يبقى الخلاف هنا ايه ضعيف، يبقى الخلاف ضعيف او شاذ عند بعض ايه اهل العلم. فالمذهب ليس للامام، ليس للشيخ احمد طيبه او للشيخ ياسر او غيرهم من اهل العلم المعاصرين حتى، ولا ابن عثيمين ولا الالباني ولا ابن باز مذهب. هم ينظرون في اقوال اهل العلم السابقين ويعملوا ايه يرجح بينها حسب ما يراه هو راجحا. فلما نيجي نختلف في مسائل الفقه لذلك ما ينفعش فيها ايه ها الانكار، لا انكار في مسائل الخلاف. الكلام ده ليس على اطلاق، ان ليس كل خلاف جاء في الشرع ايه معتبرا الا خلاف فيه حظ من النظر. مش كل واحد يقول لك لا مفيش انكار في فقه الخلاف، لا، هناك في مسائل الخلاف فيها انكار اذا كان خلاف ايه غير سائغ. الخلاف من اهل العلم اخواننا في خلاف سائغ يسوغون الخلاف فيه، زي مساله قلنا تغير الماء بالايه بالنجاسه سواء قليلا او كثيرا، ومسائل اخرى لا يسوغون الخلاف فيها، زي مساله مثلا نكاح المراه ايه بدون اذن وليها. فبتقول ان في من يعتمد على الكتاب مثلا يقول لك منار السبيل ده كتاب غير معتمد، ولكن كتاب منار السبيل لماذا بالذات؟ ودي محاضرة للشيخ محمد اسماعيل، يا ريت اخوة تبقى ترجع لها، في محاضرة للشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظ الله لماذا منار السبيل، يعني لماذا ندرس منار السبيل، ليه اخترنا كتاب منار السبيل؟ حد من الاخوة عارف؟ اتفضل يا شيخ. جميل، دي حاجة جميلة جدا. ايه تاني؟ السهولة والترتيب. يعني في كتاب المشهور تاني غيره اللي بيدرس في السعودية أكتر، كتاب أيوة زاد المستقنع، الكتاب ده تلاقيه والشيخ ابن عثيمين شرحه في كتابه الممتع، وكان ليه شرح كذلك الشيخ الشنقيطي في شرايط سلاسل ما نزلش كتب هو مذكرات لم ينزل كتابا لكنه شرحه ايضا شرحا ممتعا يعني. المقصود ان الكتاب ده هو يعني معتمد اكتر عندهم على ان هو المعتمد في المذهب اكتر من ايه من منار السبيل وفيه مسائل اكتر يعني زاد المستقنع فيه مسائل اكتر من كتاب منار السبيل. لكن كتاب منار السبيل يمتاز عنه بانه الشيخ الالباني رحمه الله خدم خدمه جليله ولذلك الشيخ الالباني قدم خدمه جليله جدا للمذهب الحنبلي. انتوا عارفين اخواننا المذهب الشافعي كتب الحديث بتاعته محققه كتب الفقه بتاعته مخرجه. مين اللي عمل كده؟ ابن حجر وغيره لان المذهب الشافعي يمتلئ بالمحدثين. انت عندك ابن حجر وابن النووي وغيرهم يعني شراح الحديث كتاب كتب الحديث الموجوده عندنا اللي هو فتح الباري ابن حجر الشافعي المنهاج شرح صحيح مسلم للامام النووي ايضا الامام النووي ايه شافعي وغير ذلك والبيهقي شافعي وغيرهم ائمه الحديث في المذهب الشافعي كثير. فكان التخريج عندهم في خدمه للمذهب. المذهب الحنبلي افتقر الى ذلك فقدم الخدمه الجليله دي الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه بشرحه او بتحقيقه لكتاب منار السبيل وتخريجه لايه للاحاديث بتاعته في الكتاب بتاعه اللي هو الرواء الغني. حاجه تانية ان منار السبيل منظم مرتب سهل عن كتاب ايه زاد المستقنع. الحاجه الثالثه ان الشيخ احمد خطيبه جزاه الله خيرا شرح الكتاب شرحا ايه مستفيضا ووافيا وكثيرا. يعني الشيخ وصل لكم مره دلوقتي؟ في المره 17 دلوقتي بيشرح كتاب منار السبيل. فبلا شك في اثراء شديد للايه لشرح هذا الكتاب. في شرح ايضا للشيخ ناصر العمر في السعوديه برضو شرح كتاب منار السبيل. يبقى دي كده بالنسبه للايه تعرفوا ان كتاب منار السبيل ليس هو المعتمد. طب احنا ان شاء الله لما ندرس كتاب منار السبيل مع بعض هنمشي على انهي مدرسه؟ كتاب ايه هنقرا ان شاء الله الكتاب بس برضه هيبقى فيها ايه فيها ترجيح لان المساله بتاعت الفقه المذهبي فقط مش هينفع من منار السبيل. لو احنا عايزين مذهب الحنابله في المساله هيبقى ايه ناخد بقى العده لمين لمين لابن قدامه المقدسي ماشي. انت عندك بقى لو انت عايز تاخد تدرس الفقه الحنبلي بقى بالترتيب في ده المغني ده اللي هو مرحله الجامعه في الثانوي ايه الكافي والاعدادي لا لا لا لا العدد ابتدائي العدد ابتدائي في حاجه في اعدادي اللي هو ايه اللي هو زاد المستقنع تمام وبعد كده الكافي وبعد كده الايه المغني. ولذلك بيقال ان الامام ابن قدامه سبق زمنه لانه عمل كتب حسب المراحل الايه الدراسية مرتبة يعني تخدها تصاعديا. فأظن ان احنا يعني سن الاخوة عدى الايه مرحلة ان احنا نبدأ لسه بالايه بالعدة دي بتبقى عايزة حفظ متون من الصغر ودي مدرسة اخرى بقى في الفي في طلب العلم عموما اللي هي مدرسة المتون. انت تحفظ في كل علم متنا كل فرع من فروع العلم تحفظ متن تحفظه حفظا جيدا تحفظه زي اسمك. يعني انت اسمك ايه بتقول لي ما بتتلخبطش ما تفكرش قبل ما ترد عارف اسمك كويس. كذلك تبقى حافظ المتن ده كايه كاسمك جيدا ثم بعد ذلك تقرا شرحا لهذا المتن شرحا مبسطا ثم متوسطا ثم موسعا. ممكن تنتقل من المتن ده الى متن اخر انما الكلام ده كله عايز ايه عايز في الصبر. بعض اهل العلم زي الشيخ ياسر حفظه الله ما بيحبش مسألة حفظ المتون دي خالص. يقول لا الإخوة بدل ما تضيع وقت في حفظ المتون تعمل إيه؟ تحفظ الأحاديث. هو حفظ المتون ده بيبقى قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ يعني قبل حفظ القرآن ولا بعد حفظ القرآن؟ بعد حفظ القرآن طبعا. يعني تقرأ تحفظ القرآن كاملا أولا. والبعض أهل العلم يوصي أيضا بحفظ الإيه؟ الحديث بعد حفظ القرآن ثم يبدأ في حفظ الإيه؟ المتون. او من الممكن ان هو يبقى يحفظ المتون اثناء حفظ ايه للحديث. فطبعا الكلام ده للاسف غير متيسر عندنا يعني في بلادنا الكلام ده مش متيسر. متأثر جدا جدا فين؟ في موريتانيا, بلاد الشنقيط, في باكستان. هناك موضوع الكتاتيب ديت فعلا عندهم يعني في باكستان وفي موريتانيا الأمور هناك ميسرة ومنظمة جدا, لأن عندهم حفظ المتون ده يعني منتشر جدا جدا. فمسائل دي أخواننا كلها محتمل الخلاف فيها, يعني ما نقدرش نقول اللي بيقول احفظ المتون ده مخطئ, ولا نقدر نقول اللي بيمنع من حفظ المتون مخطئ. العبرة بإيه؟ بما يناسبك أنت شخصيا. يعني ممكن تلاقي واحد من الإخوة متحمس جدا لكلام الشيخ ياسر, لا فعلا الحفظ المتون, وتلاقيه أصلا هو بيعمل كده ليه؟ ممكن يكون أصلا هو حاول يحفظ المتن ما عرفش, أو هو وجد شق عليه, أو يعني بيتبنى الرأي. لا, واحد شيخ زي الشيخ ياسر يقول الكلام ده ويقول لك ادرس الفقه عن طريق فقه الحديث والكلام ده, مش كل اللي ناسب الشيخ ياسر ما يناسبش كل الإخوة. مش معايا برضو في الموضوع ده ولا ايه الاخبار؟ يعني هل اللي ناسب الشيخ ياسر لازم يناسبنا كلنا؟ لا, احنا نتفاوت, لكن الطريقه بتاعه المتون او الطريقه بتاعه الفقه المذهبي ديت ناسبت عدد كبير جدا على مدار ايه, سنين طويله. صح يا اخواننا معايا ولا لا؟ فاحنا عموما عايزين لا نتعصب في خلافنا مع بعضنا في طريقه الدراسه. المقصود ان هو ايه, تعمل تفكرني الكلام ده مثلا بالاخوه ايه, مثلا لما تكون في الدراسه في الكليه مثلا او في الثانويه او في الدبلوم او ايا كان, تلاقي مثلا بعض الناس طول السنه مشغول بالمصدر اللي هيذاكر منه. واحد يقول ايه الماده دي مثلا, المذكره بتاعت الدكتور فلان كويسه, يقول لك لا لا لا ده في مذكره الدكتور فلان, ده في الكتاب بتاع ده, في ملخص مش عارف ايه, وتلاقيه طول السنه محتار يذاكر من ايه, من اي مصدر, وتلاقي اخر السنه بعد كده شال الماده, سقط. ليه؟ ما ذاكرش. لما الراجل اللي ذاكر ده من اي مذكره شافها قدامه او اي مصدر من المذاكره من الماده, نجح في الاخر على اقل الاحوال. مظبوط يا اخواننا ولا ايه الاخبار؟ مش بيحصل الكلام ده؟ واقعي ولا غير واقعي؟ طيب اظن كده كفايه بالنسبه للكلام على ايه, على حد من الاخوه في حاجه يعني ملبس عليه فيها عايز يفهمها قبل ما ننتقل لحاجه تانية؟ لا, معنا ان شاء الله. احنا زي ما قلنا بلوغ المرام الاخوه تحفظ الحديث, انا عايزك تحفظ بلوغ المرام. اظن هو مش هيختلف بقى, ده مش متن. ما بقولكش احفظ متن ايه منار السبيل, لا, هتفهم المسائل وتحفظها بادلتها, ثم عندك حفظ الايه الحديث من منار من بلوغ المرام. ما هي هي هي نفس الحديث, يعني هو في منار السبيل بيستدل بايه؟ بالحديث. ما كتاب بلوغ المرام جايب الايه, الاحاديث بتاعه باب او كتاب الصيام, تمام. ممكن يبقى فيه بعض الاحاديث القليله اللي مش موجوده في بلوغ المرام موجوده في منار السبيل. ليه انا بقول لك احفظ من متن الحديث من بلوغ المرام؟ لان في متن في منار السبيل الاحاديث ما بتبقاش كامله, ما بيجيبش الحديث كامل, هو بيجيب ايه موضع الشاهد فقط على المساله اللي هو بيحتاج ليها. انا عايزك تحفظ الحديث ايه كاملا, فيبقى المسألة ديت, وإن شاء الله المسألة مفيهاش مشقة. أنت لو حفظت تقدر تحفظ حديث كل يوم ولا صعب؟ ها؟ اللي موافق على حفظ حديث كل يوم كده أتفضل برفع يده. حديث واحد كل يوم صعب ولا ها؟ إيه يا أخوانا, في أغلبية ولا أقلية ولا الموضوع؟ طيب إحنا إن شاء الله هنعمل امتحان في الموضوع حفظ الحديث ده إن شاء الله. مش عارف بقى الإخوة إذا كان ايه اخبار امتحانات الشيخ في الدوره, في امتحانات يعني ان شاء الله, في جوائز. طب كويس, ما يبقى في جوائز عشان خاطر يبقى ايه المساله فيها تشجيع يعني. فالاخوه ان شاء الله تحفظ الحديث باذن الله عز وجل, هتستفيد جدا. انت لو لم تخرج من هذه الدوره سواء بحفظ احاديث الصيام من من من بلوغ المرام يبقى ايه, الحمد لله. مسائل الفقهيه يعني ان شاء الله نحاول ببساطة الإخوة والإخوة تستوعبها, لكن على الأقل الأحوال يبقى حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فيه بركة كبيرة جدا جدا إن شاء الله. اتفقنا إخوانا؟ إن شاء الله هنبقى نقرأ الأحاديث سويا, يعني نقرأها قراءة بس كده, وفي أي غامض فيها, وده هيبدأ إن شاء الله من المرة الجاية. بس الإخوة عايزها نحضر من النهاردة, ده النظام بقى, يعني إحنا هنبدأ في كتاب الصيام إن شاء الله من المرة القادمة بإذن الله عز وجل من منار السبيل. إخوة يا ريت تقرأ, يعني بس مجرد قراءة كده عامة على الايه الكلام الموجود ويعني تمهيدا للذهن. والاحاديث ان كنت تستطيع القراءه صحيحا بتقرا يعني تقدر تقرا الحديث قراءه صحيحه سليمه اقراه واحفظه. لا تستطيع استنى لما اقرا ايه سويا ان شاء الله عشان ما تحفظش غلط. عدم حفظك اصلا افضل من انت تحفظ ايه حفظ خاطئ. الفقه ما هو؟ ايه رايكم الاجابه دي صحيحه ولا خاطئه؟ ايوه كده. انت دلوقتي لما تيجي في الفقه بقى واي مصطلح هتلاقي المصطلحات العلماء يقول لك ايه الفقه لغه كذا وشرعا كذا او اصطلاحا كذا. يعني يبدا تعريف المصطلح لغه وايه واصطلاحا. اصطلاحا يعني ايه اصطلاحا؟ يعني اصطلاحا بين الفقهاء بين العلماء ايه الفن ده. يعني اصطلاحا عند علماء الحديث غير اصطلاحا عند علماء الفقه غير اصطلاحا عند علماء الاصول في بعض الايه الحاجات اللي هي المصطلحات الخاصه بالفن. فاحنا في الفقه الفقه لغه الايه الفهم وده عليه الاكثر. اصطلاحا او شرعا يعني هو في ميزان الشرع اللي ايه اللي بيحدده اللي هو العلماء الشرعيين. تمام. ممكن المصطلح ده يكون وارد في الكتاب والسنه وممكن يكون غير وارد في الكتاب والسنه اسما. يعني الفقه مثلا وارد في الكتاب والسنه ولا مش وارد؟ ها وارد ولا مش وارد؟ وارد. تمام. ايوه. فالمساله الفقه لفظ الفقه موجود في بعض الالفاظ المصطلحات بتبقى مش موجوده. فعشان كده نقول لك ايه اصطلاحا بين العلماء او شرعا يعني في الناحيه في النظره الشرعيه. يعني ما هوش لغه مش معناه اللغوي. انتوا عارفين المعاني اصلا في او الحقائق الامور ليها اما حقيقه لغويه او حقيقه شرعيه او حقيقه ايه عرفيه او عرفيه. يعني انت عندك عرفا مثلا في اهل الفن ده اللي هو المهنه بقى مثلا المهن الدنيا نجارين او سباكين او اطباء او مهندسين او اي فئه من الفئات بتصطلح على اصطلاحات ايه معينه. الاصطلاحات ديت في المجال عندهم سمى اصطلاحات ايه حقيقه ايه عرفيه هم تعرفوا عليها بان اللفظه دي تساوي كذا. انما احنا عندنا بقى حقيقه لغويه زي الفقه مثلا لغه له معنى شرعا له ايه معنى اخر. الصلاه لغه ليها معنى شرعا لها معنى اخر. طيب لما نلاقي يجي مصطلح في الكتاب والسنه نحمله على الحقيقه اللغويه ولا نحمله على الحقيقه الشرعيه ولا العرفيه؟ دي مساله فيها بحث. ولكن طبعا عليه الاكثر ان هو نحملها على الحقيقه الايه الشرعيه. الفاظ الشرع تحمل على لما نلاقي لفظ الوضوء في الكتاب او السنه يحمل على ايه على الوضوء الشرعي. لان الوضوء لغه ممكن يكتفي بيه مسح اليدين لغه يسمى وضوء. تمام. لكن الشرعي هيقدم. فاهمين يا اخواننا قضيه المصطلحات دي؟ فالفقه لغه هو الفهم وده عليه اكثر اهل العلم ان الفقه لغه الفهم. وبعض اهل العلم يقول دقه الفهم دقه الفهم. يعني يقول ان اللغه بتقول ان الفقه مش مجرد ايه فهم لا ده ايه شيء زائد على الفهم وهو دقه الفهم. بس الكلام ده اكثر اهل العلم متفقين او على ان المعنى اللغوي للفقه الاقرب هو ايه الفهم بدليل ايه من القران. ها نجيب كده قول موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. يعني يفقه قولي يعني يفهم قولي. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني ايه يفهمون حديثا. يبقى معنى الفقه في الكتاب معناه ايه الفهم. كذلك في السنه فرب حامل الفقه الى من هو افقه منه. في ايضا من يريد له خيرا يفقهه في الدين. وان كان ده ممكن يحمل على المعنى الايه الاكثر اللي هو الاغلب اللي هو دقه الفهم الفهم الزائد عن المعنى اللغوي. ايضا عندنا قول الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه كثيرا يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. يبقى الفهم او الفقه لغه هو ايه الفهم. وتبقى عارف ان في بعض اهل العلم قالوا ان هو دقه الفهم ولكن الاغلب على انه الفقه لغة الفهم. طب اصطلاحا بقى معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وتلاقي بعض المصطلحات بعض العلماء يقول العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، ويقولك تلاقي بقى في خلاف العلم يعني ايه والمعرفة يعني ايه. طبعا الحاجات دي كلها مجالها فين؟ في أصول الفقه، في أصول الفقه، ليست مجالنا هنا ونحن ندرس ايه الفقه. اصطلاحا العلم او معرفة الأحكام الشرعية العملية. والأخ قال معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، انا قلت او زودت لو تلاحظوا الشرعية الايه العملية، لان احنا عندنا الأحكام الشرعية العلماء بيقسموها الى قسمين، أحكام شرعية علمية وأحكام شرعية إيه؟ عملية. أحكام شرعية علمية اللي هي إيه؟ أيوة أمور العقيدة بقى، دي ما تناقش هنا في الفقه، تناقش في كتب الإيه؟ العقيدة. لذلك هم بيقولوا، لذلك يقول لك لما تيجي تقرأ في أي كتاب كده وتلاقي هو بيشرح المصطلح يقول لك إيه؟ خرج بقولنا العملية الأمور العلمية كالعقائد وغيره. تعرف كلمة خرج بقولنا كذا يعني إيه خرج؟ أصل خلي بالك إخواننا الفقهاء زي ما هنيجي إن شاء الله تلاقي في كتاب منار السبيل عندهم اختيار دقيق جدا في الألفاظ، يعني المتن اللي هو بيختاره الكلمات اللي هو منقيها الكلمات دي لها إيه أهمية خاصة عنده. لذلك مفهوم الكلام ده مهم جدا، أنت تفهم اللفظ اللي هو بيريده وعكسه كذلك هو يريده. يعني هو لما يقول لك لفظ يبقى عايز اللفظ ده معناه ويقصد ايه نفي ايه عكسه او تجاهل عكسه زي ما هيجي ان شاء الله يبين. فعندهم دقة في الالفاظ جدا، فهيجي يقول لك خرج بقولنا كذا، خرج يعني ايه؟ يعني خارج الايه التعريف ده، ما يشملوش التعريف. يبقى لما تقرأ خرج بقولنا كذا يبقى ايه تفهم معنى الامور دي. احنا طبعا المقصود ان احنا عايزين للاخوة نزيل الحاجز اللي بيننا وبين كتب السلف، يعني نتمنى ان احنا نعود مباشرة في الفقه في العقيدة في الحديث في الاصول في كل علوم الشريعة الى كتب الايه السلف. مش احنا مسمين نفسنا سلفيين صح؟ يعني ايه سلفيين؟ عايزين نرجع للاصول، نرجع لاصولنا للكتاب والسنة بفهم سلف الامة اللي هم الصحابة والتابعين وتابع التابعين رضوان الله عليهم اجمعين. فعايزين نرجع برضو في الكتب بتاعتنا وفهمنا الى كتب السلف كده نستقي منها مباشره، فيها بركه كبيره جدا. بعد ما الاخوه تعودت على انها تذاكر في الفقه تذاكروا من ايه مذكره بالالفاظ العصريه، عمر ما يعرف يقرا في كتب الفقه القديم. ليه؟ ما خدش على اسلوب الفقهاء وعلى طريقتهم، في حاجز بينه وبينهم حاجز نفسي كبير جدا من اللي بيسمعه، يقول انت لو قريت في الكتاب مباشره ايه مش هتفهم. لا، احنا الكلام ده مش موجود عندنا. الكلام ده بيقال عند النصارى الكهنوت. انتوا عارفين ان النصارى بيقسموهم الى قسمين، معلش زي استطراد بس يعني ايه، الى رجال الكهنوت والى الايه العلمانيون او من ليس لهم علاقة بالكتاب المقدس عندهم زعموا، لان عندهم ما يقدرش اي واحد يرجع للكتاب المقدس مباشرة يفهم منه. لابد ان هو عشان يفهم الكتاب المقدس عن طريق مين؟ عن طريق الكاهن، عن طريق الكاهن اللي هو رجال الكهنوت اللي هم رجال الدين عندهم، وده ليس بفضل الله عز وجل عندنا. المقصود يا اخواننا ان انا مش عايز الاخوه يبقى في بيننا وبين كتب السلف حاجز، وان احنا دايما يبقى في مذاكره الايه المذكرات او الامور المبسطه المختصره اللي هي بتبقى اسلوبها بعيد جدا عن اسلوب الايه كلام السلف، فبالتالي يبقى في صعوبه في الرجوع لكتب السلف والقراءه منها وفهمها. يبقى الفقه لغه قلنا الفهم، اصطلاحا معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه. الاحكام الشرعيه انتوا عارفين الاحكام كم قسم؟ الاحكام ايه؟ خمس، اللي هي الواجب وضده الحرام، المستحب وضده المكروه، والخامس اللي هو ايه المباح. ايه تعريف الواجب؟ على سبيل الايه الحتم والالزام. يعني في تعريفات طبعا دي اصوليه، في كتير في كذا تعريف للايه للحاجه الواحده. الواجب اللي هو ما أمر به الشرع على سبيل الإيه؟ ها؟ الحتم والإلزام. إنما عكسه بقى اللي هو إيه؟ الحرام اللي هو إيه؟ ما نهى عنه الشارع على سبيل الإيه؟ الحتم والإلزام. المستحب ما أمر به الشارع ليس أو لا على سبيل الإيه؟ الحتم والإلزام، يعني المأمور به ولكن ليس كالواجب. ضد المستحب اللي هو المكروه اللي هو تعريفه إيه؟ ما نهى عنه الشارع، ها؟ ليس أو لا على سبيل الإيه؟ الحتم والإلزام. يعني يبقى الاثنين تحس، يبقى المكروه والحرام تعريفهم إيه؟ زي بعض، بس هنزود إيه؟ لا. الواجب والمستحب كذلك هنزود لا، يبقى هو ده التعريف. المباح اللي هو إيه؟ أو ما استوى فيه الطرفين، أو ليس فيه نهي ولا أو ليس فيه أمر ولا نهي، ليس فيه إلزام، لم يرد طلبه من الشارع، أو ما سكت عنه الشارع. في كلام أو بعض العلماء بيطلع المباح أصلا من الأحكام الإيه؟ الشرعية. في أحكام تانية اسمها الأحكام الوضعية، اللي هي إيه؟ أيوة، الصحيح والفاسد والسبب والشرط والحاجات دي كلها، دي برضو إيه؟ من ضمن الأحكام الشرعية، يدخلها بعض أهل العلم. والبعض يقول الأحكام الشرعية مقتصرة على الأحكام الشرعية الخمس فقط، اللي هي الواجب والمباح، أو الواجب والمستحب والمباح والمكروه والإيه؟ والحرام. يبقى معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. إيه أدلة الشريعة عندنا؟ العلماء لما بيجوا يستدلوا على حكم شرعي بيستدلوا عليه منين؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. الأربعة دول هم متفق عليهم من أهل السنة، اللي هو إيه؟ الكتاب، السنة، الإجماع والقياس، دول متفق على هذه الأدلة بين أهل إيه؟ أهل السنة. هناك بقى بعد كده أدلة أخرى مختلف فيها، زي شرع من قبلنا، عمل أهل المدينة، الاستصحاب، الاستحسان، قول الصحابي، ها؟ سد الذرائع، العرف. كل الحاجات دي بقى إيه؟ أدلة أخرى فيها خلافات بين أهل العلم، يعني ليس الجميع متفق على العمل بها، لكن أربع دول متفق على حجيتها والاستدلال بها بين أهل السنة، مع طبعا الخلاف زي ما عارفين إن الظاهرية بيخالفوا في إيه؟ في الاستدلال بالقياس، لكن جماهير أهل العلم على حجية القياس. الإجماع طبعا، ما هو إيه دليل الإجماع؟ ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يبقى ده دليل على حجية الإجماع، وهناك يعني أدلة أخرى. هو الإجماع نفسه دليل؟ الإجماع دليل؟ بارك الله فيك. الإجماع دليل على وجود دليل، ليس الإجماع في حد ذاته دليلا. الإجماع دليل على وجود دليل أجمع به أو بسببه أهل العلم على إيه؟ حكم هذه المسألة. تمام؟ المسألة دي برضو إيه؟ محتاجة بحث إيه؟ أصولي. ده بالنسبة للكلام على الفقه لغة واصطلاحا سريعا كده. ونقرأ بس كده مقدمة المصنف باب البركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة، اقتداء بكتاب الله عز وجل، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. طبعا الحديث ده ضعيف. أبتر أي ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الزهاوي. وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم، رواها الحافظ الرهوي في الأربعين له. الحديث ده طبعا لا يصح في هذا الباب شيء. الأقرب أو الكلام اللي قاله المصنف فعلا أن هو بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين. قال ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة، اقتداء بإيه؟ بكتاب الله عز وجل، لأن القرآن بدأ بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يبقى ده اقتداء بالكتاب، وايضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، او في البسمله بالذات، ان هو كان يبدا كتبه بسم الله الرحمن الرحيم. اما الاحاديث لذلك لا تصح. طبعا يعني بس عشان نبقى مفاهمين المعنى اللي بيقول وفي رواية بالحمد وفي رواية فهو أجذم الأجذم من الإبل والبقر اللي هو إيه مقطوع الإيه الذنب الديل بتاعه مقطوع يسمى أجذم يعني كأنه مقطوع الإيه البركة ذاهب البركة كما معنى أبتر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. قال ابن عباس رضي الله عنه مقاتل أي قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كون مالك للأيام كلها لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له. يعني هو بيقول هنا إيه مالك يوم الدين. طيب هو الله عز وجل يملك يوم الدين وإيه والأيام كلها لماذا اختص يوم الدين بذلك؟ قال اختص يوم الدين بالذكر لأن مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك يومئذ إيه زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طبعا الأحداث الماضية رأى الناس فيها إيه ها أن الملك الحقيقي لله عز وجل قدرة الله سبحانه وتعالى عظمة الله عز وجل وعزه. رأى الناس ذلك بأعينهم والجميع كان يسبح بحمد الله عز وجل ويقول سبحان المعز المذل ويردد قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع. شو بص وتنزع الملك ده مش بالسهل لحد يتنازل عنه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح الحسن بإيه ابني هذا سيد. ليه؟ تنازع الملك ليس أمرا سهلا. لذلك شوف ربنا عز وجل وتنزع الملك ممن تشاء. شوف القذافي بيعمل إيه دلوقتي حفاظا على ملكه يضحي بأبنائه ويقتلون ولا يضحي بإيه بملكه. فسبحان الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لإحكام شرائع الدين أو المبين لإحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته. والدين هنا الإسلام. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. منتهى الإرادات يعني إيه؟ أقصى ما يمن به الله عز وجل على أحد. فاز بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز والنجاة والظفر بالخير قاله في القاموس أي هذه معنى ذلك. فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هو هنا أبو العالية بيذكر ما معنى الصلاة على من الله تعالى معناه إيه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة وقيل رحمة مقرونة بتعظيم لكن المعتمد قول أبي العالية أن الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على إيه على عبده في الملأ الأعلى. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره. وقيل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلوات الله وسلامه عليه. وده الأقرب أنها إيه تجب عند ذكره. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي وهي ركن في التشهد الأخير طبعا ده عند أحمد. وخطبتي الجمعة كما يأتي والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول. برضو ده إيه مسألة ده تعريف النبي والرسول في خلاف من أهل العلم. هو هنا بيرى أن هذا التعريف هو إيه الأقرب أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول. والأقرب أن الرسول والنبي كلاهما أمر بالتبليغ لكن الرسول له شريعة والنبي جاء إيه تابع لشريعة الرسول الذي قبله. وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وآل النبي أتباعه على دينه. طبعا آل النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرب هنا والصحيح إن هو إيه آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه. وقيل أقاربه المؤمنون. والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. هو هنا اختار أن الصحابي من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رأي أو قول بأن الصحابي هو من رأى، مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تثبت له الايه؟ الصحبة. وهو من اجتمع، قلنا وقيل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، لأن هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، وإن كان هذا عدد قليل جدا ولكن هذا لا يطلق عليه إيه؟ الصحابي، ومات على ذلك. وجمع بين الآلي والصحبي ردا على الشيعة المبتدعة، جمع بين إيه؟ الصلاة يعني على أو على التردي على آلي كل وصحبه، آل النبي صلى الله عليه وسلم الصحب، جمع بينهما ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآلة دون الصحب. وبعد يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام، لكن هو الصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أما بعد. أما بعد، وإن كان هو قوله هنا يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، البعض يقول لا يؤتى بها للإيه؟ عند الدخول في الموضوع المقصود. يقول فهذا مختصر، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. ده معنى إيه؟ مختصر، ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، ولم يطل فيمل، وممكن تقرأ ولم يطل فيمل. وطبعا المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت إيه؟ جوامع الكلم. وأيضا ورد بس بلفظ ضعيف واختصر لي الكلام إيه؟ اختصارا، وكان ده في ضعف. فهذا مختصر في الفقه، وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. هنا الفرعية مقصود بها الإيه؟ العملية، بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. بالاستدلال بالفعل أو القوة القريبة اللي هو المقصود به الإيه؟ الأدلة، أدلة التفصيلية. على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة. بلغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، والأحكام خمسة. الأحكام خمسة ولا الأحكام خمس؟ ها؟ في ناس تقول خمسة، في ناس تقول خمس. اختلافوا برحمة. ها؟ خمسة ولا خمسة؟ فين الإخوة بتوع النحو؟ هو مسألة على جمع تكسير ولا مسألة على جمع على تذكير ولا تأنيث ولا مسألة على إيه بالضبط؟ ها؟ ما ينفعش بقى الإخوة للموضوع ده. ده عايز الإخوة عايزين درس نحو، الإخوة لازم يكون فيه درس نحو. أي وقت العدد من 3 إلى 9 يخالف الإيه؟ المعدود. إذا كان المعدود مذكرا يأتي العدد مؤنثا. طب ما تتكلم يا شيخنا، ما تقول طيب. ها؟ يبقى الأحكام خمسة هنا صح ولا غلط؟ ليه؟ طيب بس خلينا في البداء وموضوع البسيط، بلاش الله يكرمك الايه؟ خلينا في القاعدة السهلة. أيوة اللي هي من 3 إلى 9 ايه؟ يخالف. يبقى الأحكام خمسة عشان الأحكام ايه؟ مذكر، صح كده؟ طيب أنا مش أو في الفقه بس يعني فايدة ايه؟ تعدي. والأحكام خمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، وكلمنا عنها. ولم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. طبعا يقصد من إيه؟ هو بيقول من المتأخرين. وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. آمين. حد من الأخوة لي سؤال في ما تناولناه النهاردة، عشان بس نديكم فرصة قبل ما الشيخ رضا يجي يبدأ. الندب اللي هو المستحب. مستحب يعبر عنه مستحب ويعبر عنه بالمندوب ويعبر عنه بالمسنون. ممكن تلاقي كل الألفاظ دي والمعنى واحد. هيبقى صعب ان احنا نسمع كل مره لان المساله هتاخد ايه يعني الوقت مش هيسمح يعني. لكن من الممكن ان احنا نعمل يعني ايه الاخوه مثلا تكتب الحديث غيبا او نعمل ورقه امتحان مثلا اكمل. تمام يعني ممكن نشوف افكار ان شاء الله في الموضوع ده. مش نكتفي هذا القدر. قل قولي هذا. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.